أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام بقي الكلام وصلنا موتي أي شنو نعم لو احتاجه ها عفوا ثم أنه لا فرق أي أي. فيما سبق ذكر قدس سره أن المستفاد من الروايات من النصوص خلي نقول بشكل عام أن تحمل الشهادة وأداء الشهادة مجاني، فما يجوز للإنسان أن يطلب مقابل تحمله للشهادة بذل الطرف الآخر مالا، ما يجوز. زين الآن أريد نعمم هذا الحكم إلى حالتين نعممه. نقول ماكو فرق في حرمة أخذ المال مقابل التحمل أو الأداء بين كون الأداء والكذا الأداء والأداء والتحمل في مكان الشاهد. يقولوا له شيخنا احنا نجيب بيتكم، او مولانا حجي احنا نجيب بيتكم نجري العقد حتى تحملكم للشهادة ما يكون بأي مؤونة لكم متعبة، وبين أن ماذا الحضور في مكان آخر. على كل من في كل من الصورتين ما يجوز، سواء كان متوقف على قطع مسافة طويلة قصيرة عدم قطع مسافة فرق ما أكو، يحرم أخذ الأجرة لأن المستفاد قلنا من النصوص حسب تعبير الشيخ الأنصاري كونه حقا، وحسب تعبير البعض الآخر أنه شنو مجاني. هذا الشيخ الأنصاري لعله يريد هو هذا حق مجاني، يعني لا بد من بذله لأخيه. بلي نستثني حالة وهي ما إذا كان تحمل الشهادة أو أداء الشهادة يتوقف على تحمل خلينا نقول تحمل الشهادة يتوقف على أنا أخذ سيارة أجرة أبذل مالا لأكون في مكان تحمل الشهادة، ففي مثل ذلك لا يجب علي. لعل منشأ عدم الوجوب هو نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر، لأن بذل المال ضرري على الإنسان فينفى وجوبه من جهة أو لا من جهة أن المستفاد من أدلة وجوب التحمل وهي النصوص المشار إليها فيما سبق المستفاد من عدها على أنه المجانية، هذا حق عليك فيما إذا ما كان يستلزم بذل مال. أما إذا بذل مال الأدلة مو وافية، أدلة الوجوب قاصرة، فإما أن نقول قاعدة نفي الضرر هي هذا إذا كانت نصوص التحمل مطلقة، أو نجي من أول منك هي أدلة وجوب التحمل من أول نضيق خناقها، نقول ما بيها فرد إطلاق يا عمّا إذا كان هناك، أو بيها إطلاق لكن منصرف إلى ما التفتت شنو لو ما بيها إطلاق ساي قد أنت تتوقف تقول لي والله هي مطلقة شيخنا، أقول لك خو إطلاقها منصرف عن من عن مثل هذا المقام. وبهذا يمكن أن نضيق الخناق بشكل آخر. هسا احنا هنا قلنا إذا كان التحمل مستلزم لبذل مال هسا ادفعنا بمن؟ هسا الوجه الأول نفي الضرر. خب إمكانك أن تقول إذا ما كان شنو مجاني كان لكن بيه ضرر، مجاني لكن حضوري للتحمل بضرر، وقاعدتنا في الضرر كما تنفي الحضور من جهة بذل وتنفي أيضا ضرر آخر. بعد أنت تقدر تتسع من تلك الناحية أيضا. يعني تقدر تذكر لك أنت بعد فرد فرع فقهي جديد هنا. إذا كان منشأ عدم وجوب بذل المال هو شنو؟ قاعدة لا ضرر، مو الدليل الآخر انصراف الأدلة عدم وفاء. واضح لو لا؟ ها أعيد له. واضح؟ واضح؟ قال ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه. في كلتا الحالتين الدليل وهو النص وافي لإثبات الوجوب. أنت غير نحن أبناء الدليل. الدليل يقول لك هذا حق عليك، حق أخيك عليك أن تتحمل شهادته، تتحمل الشهادة إليه لصالحه أو تؤدي الشهادة لصالحه. بعد هذا مقتضى إطلاقه، سواء توقف على قطع مسافة أو لم يتوقف، كان قطع المسافة طويل أو قصير. إلا إذا كان يحتاج إلى، إحنا إيش قلنا للشيخ الأنصاري؟ إذا كان يحتاج إلى بذل مال تقول مو لازم من جهة الضرر، فقول إذا كان قطع المسافة هم ما يحتاج إلى بذل مال، لكنه ضرر من ناحية عامة كذا. لأن هي إذا قعدت لا ضرر أن نحكمها بعد ماكو فرق. كما أن بذل المال لا يجب لأجل الضرر، كذلك إذا كان ضرر آخر غير قضية بذل المال، لص موجود وشنو يأذي، مو لص ظالم. قال نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، قلنا عدم وجوبه لأحد من شئين، إما للضرر وإما لانصراف الأدلة بالشكل اللي بينا. هو عدم وجوبه مراد التحمل ليس وجوب بذل المال. إيه عدم وجوب التحمل إيه والأداء. ولو أمكن إحضار الواقع، إذا يمكن، شلون في زماننا هذا صاحب مكتب العقار، مكتب المأدر كذا شي يسموه هنا محضر، يأتي إلى بيتك أنت الذي تريد تحمل الشهادة، يأتي إلى بيتك هناك تتحمل، تقول أنا ما أريد أن أذهب إلى هناك، ما دام يمكن أن يأتي مو لازم أن تذهب أنت، لك أن تعتذر تقول جيبوه هنا أنا أتحمل ما أخرج من بيتي. قال ولو أمكن إحضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار. هذا شنو النكتة أقول لك؟ ولو لم يكن، ولو لم يكن، ولو لم يكن أي ليش؟ إذا ما بيضرر ليش إلى حق أن يمتنع؟ ها يمكن أن تقول لأن الأدلة الموجبة لتحمله للشهادة ما بيها دلالة على أنه لابد أن تحضر أنت ولو أمكن. أحسنت، ما بيها شيء إطلاق. لو كانت الأدلة تقول لازم عليك أن تحضر إذا طلب من عندك، حتى لو أمكن أن تحضر الواقع عندك ببيتك، إيه أنا نقول له ما يصير أن تمتنع لأن الدليل مطلق إلا إذا تدعي الانصراف. أما إذا هي ما بيها شيء قابلية، لو ما بيها إطلاق، لو إذا بيها إطلاق منصرفة إلى صورة شنو؟ لا، لو ما بيها إطلاق، لو إذا إطلاق هم منصرف إلى صورة عدم إمكان حضور الواقعة عندك مثلا، فحينئذ بقي الكلام. أمشي واضح؟ بقي الكلام. البحث أن جماعة من الفقهاء ذكروا بعد ما أفتوا بعدم جواز أخذ الأجرة في الواجبات والمستحبات، ذكروا أنه يجوز الارتزاق في بعض الموارد من بيت المال. أجرة ما يصير ياخذ، لكن الارتزاق ما بي بأس. والمقصود ماكو بأس، لا يوجد بأس من أخذ المال من بيت المال ليس هو أن يجعل له مرتب شهري كأجرة بإزاء عمله. هذا ماكو فرق بين الأجرة أن يدفع من غير بيت المال، يعني الدليل لما قال لا يجوز أخذ الأجرة، ماكو فرق بعد بين كون الأجرة من كيس الخاص أو من بيت المال. هم النكتة هي شنو؟ المنافات والكذا. فإذا قام عندنا دليل يجوز أن يدفع لهذا الشخص من بيت المال، المقصود ترى مو بنحو أحسن، مو بنحو الإجارة، لأنه إذا بنحو الإجارة قلنا منافات القربة لأخذ الأجرة، منافات أخذ الأجرة. هذا بعد ما يفرق بين كيسك الخاص أو كيس بيت المال. فالمقصود يعني الارتزاق من عنده لا على سبيل الإجارة. هذا وين الشيخ الأنصاري يقول المستفاد من الأدلة أنه يجوز أن يأخذ مثل القاضي، مثل المؤذن، ذول الأشخاص اللي نذكر أنه يجوز أن يرتزقوا من بيت المال ضمن بعض الشروط. واحد من عدهين أن سواء كان عينيا أم كفائيا عليه القضاء أو الأذان أو واحد من عدهين أنه إنسان فقير، هذا الشخص إنسان فقير. واثنين هذا مستبطنة أو لا، أنه إذا يريد يترك إذا يريد يروح يشتغل ويطلع عيشته ومن حتى لا ندفع له من بيت المال يلزم أن شنو القضاء شوية يعطل، الأذان هذا ما يلتزم به. أما إذا شخص يمكنه أن يقضي والله منعم علي فاتع علي السماء مدرارا، وهذا بعد ما إلى معنى نجي ندفع له من بيت المال شيء، لا بعنوان إجارة ولا بعنوان آخر، لأن هذا بعد ما معين بيت المال للارتزاق به في غير المورد الذي ذكرناه. فقير ما يتمكن. واضح المطلب؟ هذا ما ذكره الشيخ. بس أكو بعض القضايا نذكرها نعلق عليها من خلال التطبيق. قال بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات. بل طبيعي قلنا مو جائز أن يدفعوا له من بيت المال بعنوان أجرة، هذا طبيعي راح يكون شنو إذا كان ما كان فقيرا مات يكون هذا تضيع أكثر. ليش؟ لأنه هو هم يجوز الدفع وهم تضيع إلى شنو من أموال من رصيد بيت المال كما سيذكر ذلك. بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها من جهة التنافي المتقدم. صرحوا شنو؟ بجواز ارتزاق مؤديها، مؤدي تلك الواجبات والمستحبات من بيت المال. نقول له تعال تشتغل بالموصف طبابة نعطيك احنا فلوس من بيت المال، قضاء من بيت المال فلوس، أذن من بيت المال، وهكذا المعد لمصالح المسلمين. وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال. ليش قال أو الجعل؟ بناء على أن الجعل أيضا محرم، مو فقط أخذ الأجرة. أما إذا خصصنا بأخذ الأجرة هذا يحذف الجعل. المهم وليس المراد ما حرم أخذه، الأخذ كان بعنوان الأجرة فقط محرم فأخذ الأجرة ما يكون حرام. إذا كان بعنوان الجعل لأنه للقضاء قلنا ما يجوز لأخذ الأجرة على القضاء ولا أخذ الجعل، أما الارتزاق لا ما يضر. فلما ندفع ما ندفع بعنوان أجرة، ما ندفع بعنوان. ليش؟ لأن الدليل اللي قال ما يجوز أخذ الأجرة على القضاء ما يفرق بعد الأجرة من بيت المال أو من كيسك الخاص تطيه، من كيس المتقاضيين المتداعيين أو من من بيت المال، أجرة ما يجوز. جعلهم كذلك لأن ما دل على تحريم العوض سبع عنوان. يلا أنت كمل لي. لأن ما دل على تحريم العوض سبع عنوان. لا العوض العوض أي أي شنو؟ بعنوان أجرة أو بعنوان جعل، لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، ما يفرق. هذا قال لك أجرة ما يصير، خلاص أجرة ما يصير بعد. حتى لو تريد تطيئ التشن تقول والله نزلت من القمر هذه الكمية من الأموال بعنوان أجرة، ما يصير. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه، يقول أكثر من هذا، احنا شو استفدنا من دليل الوجوب؟ هذا حق للغير عليك، لابد من بذلك له لهذا الحق مج جانا. بعد ما يصير أن تأخذ حتى من بيت المال أجرة، ليش؟ راح يصير هذا بظلميا، يصير بانتهاكيا، انتهاك للنص اللي قال لك هذا لازم تأديه مجانا، وانتهاك لبيت المال حيث شنو صرف في غير محله. قال بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، السكان عيني أو كفائي، فيكون أكل المال بأزائه أكلا له بالباطل، حيث استفدنا ذلك حيث كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة، لأن يجمع شنو أمرين انتهاكين، لأنه تضييع له لبيت المال للمال، وإعطاء مال المسلمين بأزاء ما يستحقه المسلمون على العامل تضييع له للحق، هذا أحسن، تضييع له يعني لحق أخيه، وإعطاء مال المسلمين بأزاء ما يستحق المسلمون إيه؟ هذا لعله أحسن، تضييع للحق، لأن الحق كان لابد أن تؤديه مجانا، أنت ما أديته مجانا فضيعت الحق بالنتيجة، وأعطيت مال المسلمين بأزاء ما يستحقه المسلم مجانا. واضح لو لا أمشي؟ بل المراد إذن الارتزاق شنو معناه؟ إذا الارتزاق ما يجوز أن ندفع للقاضي أو للمؤذن أو للطبيب بنحو الأجرة أو الجعل، إذا ندفع بأي عنوان؟ قال بل المراد أنه إذا قام المكلف طبيب المؤذن القاضي بما يجب عليه كفاية أو عينا، سقام بما وجب عليه، كان واجب عليه عينا أو كان واجب عليه كفاية، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا، مو فقط شنو حتى لو كان غنيا، لا الفقر إلى مدخلية عبد الشيخ الأنصاري، لكونه فقيرا. أقول لك شلون يعني؟ إذا يريد يروح يطلع لقمة عيشته راح يتخلف عن من؟ عن القضاء والأذان لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور بالقضاء بالأذان، يمنعه الواجب المذكور أو المستحب الأذان الكذا عن تحصيل ضرورياته، عن تحصيل ضرورياته، فيعين القائل ولي المسلمين له ما يرفع حاجته، حتى لو كان أكثر من أجرة المثل، بعد هذا مو إجارة حتى تقيد بأجرة المثل والزائد يكون تضييع من بيت المال، إذا تطي أكثر من أجرة المثل مو إجارة، إذا كانت إجارة إذا تطي شوية أكثر من أجرة المثل إيش راح يصير؟ تضييع لأموال بيت المال، صحيح أو لا؟ أما إذا كان ما كان بعنوان الإجارة هذا بعد ما رآه من مصلحة ولي المسلمين، ما رآه من مصلحة. قال وإن كان يعني حتى لو كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. إحنا أنا ولا فرق، خل أقرأ وبعدين أرجع تعليق صغير، ولا فرق يقول هذا تعيين الرزق إله بعد مو مهم قبل أو بعد العمل، بعد الأذان يصير بناء يفكر منه ولي المسلمين إيش قد يطي، أو قبل بالإجارة إذا كان إجارة لابد قبل العمل يتفقون أصلا لازم ذاك هم يعلم، وإلا وقعت الإجارة باطلة. أما نانا لا بعد مو لازم، لأن مو إجارة هي هذه رزق، ارتزاق، ارتزاق بعد هذا بيده شو وقت يشو أصلا. إذا رأى المصلحة في ذهنه إجا المصلحة يطي بالشهر 100 دولار 100 دينار، بعد ما أذن شاف صوته جميل الناس يرغبون، أكو واحد مثلا شنو رقيب إلى ذاك أقل منه حظا إلى آخره، رأى أن هذا يبقي أحسن 150 يدفع لهم، خل تتغير بعدين نظرت. واضح؟ ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له اقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز ولم يكن جعالة، لأن لم يكن إجارة واضح، لأن ما معلوم كل شيء كذا، إذا نريد نصححش لازم نقول جعالة، يقول أصلا هذا حتى جعالة لا يكون، ارتزاق هذا لا بأس به. جيد. خب أرجع، قال ورأى بل المراد، لقيت وبل المراد قبل 5 أسطر 6 أسطر أي بس أدعبر، بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب، أو بعدين ورأى ولي أعبر سطرياً، ورأى ولي المسلمين أعبر سطر سطرياً، لكونه هذا المؤذن أو المفتي أو القاضي فقيراً خب يمنعه. قد يقال موضوع الارتزاق شنو بعد، يعني نجيب لنا حمال إحنا ونقول له تعال اقضي، لو لازم همات شنو القضاء صاير عليه شنو، واحنا كلامنا وين في الواجبات والمستحبات، يعني هذا القضاء صاير شنو على هذا الشخص واجب مو، وقد يقال اذا صاير واجب وهو فقير اصلا هذا مو واجب بعد عليه، فقره يمنع من كونه واجبا في حقه. لما فقير فقير فقير وعند عائلة كلهم شايف هذا بالفيلم فاتحين ذول الصغار الطيور مناقيرهم أفواههم كلهم فاتحين أطفاله وعائلته أفواه، هذا بعد فقير بعد يتعين عليه القضاء، لو يسقط عنه القضاء يجب عليه الكسب يسقط عنه القضاء حينئذ. ها؟ حتى لو كان وحيدا في المنطقة مثلا ما في غيره أي؟ أي يسقط، فيجوز إعطاء، ما نريد إسا إحنا نحذفه من باب القضاء، أريد نقول بعد يجوز حينئذ إعطاؤه من بيت من بيت المال حتى لو على جهة الارتزاق، حتى ما راح يخرج عن كونه واجب، هو متى لا يجوز الأجرة إذا كان واجبا، إذا مو واجب وبعد حينئذ يجوز الإجارة ويخرج عن كونه واجبا من جهة كونه فقيرا، لابد أن يكتسب لتحصيل لقمة عيش عائلتي، واجب النفقة عليه ذولك، فمع كونه فقيران يسقط القضاء ووجوب القضاء، ومع سقوط الوجوب عن القضاء يجوز الدفع له ولو على غير الارتزاق. قد يقال هكذا التفتت وين واضح، إنما تعين الارتزاق لو بقي الوجوب وجوب القضاء، لأن ما يجوز الإجارة الجعالة، أما إذا خرجنا من دائرة الوجوب بعد مشكلة ما أكو. قد يقال هكذا، هذا شيء. وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة. هسه هذه بعد هنا ترى الفقهاء اختلفوا فيما بينهم أن مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق، لو مقتضى القاعدة جواز الارتزاق، بعض يقول بجواز الارتزاق مطلقة في بيت المال، مو أنه مقتضى القاعدة العدم. قال فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، لأن الشيخ الأنصاري قيد بمن؟ بالفاقر، على وجه يمنعه القيام أما إذا شخص يتمكن هم يشتغل بالنهار وبالليل يقضي، بالنهار يشتغل وبالليل ما يقضي، قاعد ببيته يشرب شاي، يجون هذا فترة ساعتين يقضي لهم، إذا يمكن الجمع بعد حينئذ لا يجوز. أحسنت، حتى لو مو بعنوان الإجارة أصلا، هذا بعد مو مورد للارتزاق، لأن الارتزاق فقر. أحسنت، حاجة. فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، القيام بالأذان، القيام بالإفتاء، القيام بالقضاء، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. فالارتزاق من بيت المال مع أنه غني، إما لأجل أنه ورث من أبي، أو ولو بكسب لا يمنعه، أمواله مستثمرة هو بالبنك، أو يذهب صباحا يشتغل بعد الظهر يفتي ويقضي بين الناس. شغل هذا المنع يعني مو ضروري يكون تكوين، حتى لأنه شيء حتى كان شيء نفسي مثلاً. يا. زي ما ضروري يكون يعني شيء جهد جسد، قد يكون مثلاً ذهن لما يروح يشتغل بالخارج، ما يقدر يحكي منه صحيح. يعني مو كل ساعة هذا يأخذ هو ساعتين يعني الشغل الخارجي، لكن يؤثر على لعله هم لعله هذا قد ما منظور لهنا، لكن يمكن للفقيه أن شنو يسري هذا. أي يمنعه بالنتيجة، يمنعه، يزاحم القضاء، الكسب يزاحم القضاء. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، هذا اللي ذكرناه مو فرد أمر متفق عليه، يظهر من جماعة في باب القضاء من كلماتهم الإطلاق يظهر في تفصيل بالتعيين والكفايه، لعله اكو المهم يعني اكو كلام. بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفايه. زين، خب، اذا تعين عليه صار اوضح عدم جواز بلي. إذا تعين على شخص على قاضي معين يصير أوضح عدم جواز الاعتزال. لا أسمع، وجدان الكفاية مع وجدان ما يكفيه للمعونة لعله، هذا المقصود. بل صرحوا مو الإطلاق فقط، صرح قال هذا أصلا هذا هو بيت المال للارتزاق، حتى لو غني تشعلك أنت ارتزاق، هذا منو قال فقير إلا، منو قال محتاج، منو هذا. فبعضهم احنا قيدناه بالفقر، بعضهم اطلق مقتضى الاطلاق يجوز، بعضهم صرح قال حتى لو كان واجد للكفاية عندما يكفيه لمؤونته ومؤونة عياله مع ذلك يجوز ان يدفع له من بيت المال، لان هذا رزق مو إجارة. هذا من الحاشة ذاك تعيين وكذا، يعني سابقا تقدم المكاسب الأول. اي بس انت اقول ان هذا لعله هذا المقصود، هذا لعله هذا اللي أنا ذكره أنسب، مو التفصيل بين الكفائي والعيني ومع سنو جاب الطريقة هاي تخجل حاجة الأخير ياهو هاي صحيح مو متناسب مع أنه جاب الكفائي والعيني آخر كلمة طريقة خجولة يعني. فهذا اللي أذكره أنسب ما أدري بس هذا لعله أنسب، هذا سأنا ما شاهدت من مطلع تقدم سابقا كان في تفصيل كفاية والفرق شرطان وشرط واحد. صحيح. بس هذا اللي اذكره مناسب وهو انه بيت المال للارتزاق، هذا لمن يأتي بالأذان، لمن يأتي بالقضاء، لمن يأتي حتى لو كان غني، مو أجاره وكذا. فبعضهم صرح بل احنا قلنا ما يجوز، وكيف كان فمقتضى القاعدة هذه، لكن يظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، أنه يجوز من بيت المال حتى لو ما كان محتاج، بس مقتضى إطلاق كلامهم. بعضهم صرح بذلك وقال بأنه شنو يجوز حتى لو وجد، صرح صار جريء. ها خاتمة الكلام يقع في بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف أو يحرم بيع المصحف أو يكره بيع المصحف؟ شنو هذا بيع المصحف جائز أو لا؟ جماعة نذكر كتبهم وأسماءهم صرحوا بأنه يحرم بيع المصحف. المقصود من بيع المصحف يعني خط الخط، أما الجلد ما أدري بعد الورق الكذا هذا الأول ما أدري هذا ما مشمول، الخط المقصود شنو الخط. زين، تراجع كلمات بعض يظهر من عدها أن هذا الحكم وهو حرمة بيع المصحف مشتهر بين الأصحاب. كيف؟ ذكروا على أنه الأصحاب منعوا، دليل البعض كان الأصحاب منعوا، الصحابة منعت عن بيع المصحف، فيظهر أنه كان مشهور حرمة البيع، وإلا إذا ما كان مشهورة حرمة البيع بين الأصحاب شلون يصير هو دليل على الحرمة؟ فما يصير يجيب لك التدليل ما معروف. إيه هسه غير قضية الشهرة، دليل آخر أكو يقول نقرأ مجموعة من الروايات نشوفها ظاهرة في حرمة بيع المصحف، نقف عندها ثم نأتي إلى ما قد يذكر كمعارض لها، دال على هذه دالة كانت على الحرمة على المنع. بعدين قد نذكر روايات قد تذكر في المقابل دالة على من، فنقدر نجمع بيناتين أو الغلبة لهذه، يعني نسوي قانون إطلاق وتقييد وتبقى يبقى الحكم هو الحرمة أو لا. ذيك الروايات المجوزة تكون قرينة على إرادة الكراهة من هذه المانعة أو لا، فالشكل وآخر يمكن الجمع أو ما يمكن الجمع، ونتيجة الجمع شنو تبقى الحرمة أو نرفع الإيد عن الحرمة، بالرغم من كون الحرمة قلنا صرح بها جماعة كثيرون. قال خاتمة تشتمل على مسائل. طبيعي لما نقول لما نبحث في بيع المصحف أكو جانبان للبحث، مرة نبحث هل هو من حيث التكليف جائز أو حرام، ومرة نبحث من حيث الوضع هو فاسد أو صحيح فيحرم بيع المصحف. إذا أريد منه الجانب التكليفي قد الجانب الوضعي مو واضح الحرمة الفساد فيحتاج إلى بحث، وإذا قلنا لا من حيث الفساد هو المراد يحرم بيع المصحف يعني باطل بيع المصحف، أما حرام تكليفا يضرب يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل. فبعض يعمم البحث يقول المراد من الحرمة ما تعم الفساد مو مختص بمن بالحكم التكليفي. زين، وأكو نكتة أخرى وهي أن الروايات لما نجي هسا ونطالعها لعله متطرق فقط إلى خصوص البيع، فإذا انتهينا إلى الحرمة والفساد في البيع يعني إذ نقدر إحنا نفر من المحذور بإجراء الصلح؟ لو لا الصلح ما يصير، البيع كناية عن مطلق المعاوضة، مطلق النقل والانتقال. الشارع ما يريد أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى شنو؟ أحسنت، عرضة لبذل الأموال، هو أعلى وأسمى من هذه الأمور. تبذل أموال من خلالها كلام الله ينتقل إلى ملك فلان وإيه، فهذا لابد للفقيه أن يتأمل في النصوص. واضح؟ خب، بل قد واحد يجي ويقول أصلا القرآن مقابل للانتقال حتى بالنسبة إلى النواقل غير الاختيارية كالإرث، إذا واحد عنده قرآن أصلا ما يرث الوارث يصير سأحق به شلون؟ هذا مسألة أخرى. صرح جماعة كما عن النهاية شيخ الطوسي والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد، صرحوا بحرمة بيع المصحف، والمراد به كما صرح به في الدروس، صرح يعني الشهيد الأول به أو صرح، المراد خطه مو الأوراق، وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام للعلامة اشتهار الحرمة بين الصحابة. شلون افتهمت؟ أقول لك يعني هو العلامة قال اشتهرت الحرمة؟ قال لا، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة، خلما من الصحابة يمنعون يعني الصحابة مانعون من البيع، يعني كان معروف بأوساطهم الحرمة، وعليه على التحريم على المانع يدل ظواهر، تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. نذكر لك أربع روايات، واحدة منقولة بنقليا لعله أو بكتابيا، تبقيهن أربعة أو تسويهن خمسة بكيفك. ففي موثقة سماعة لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، قلت فما تقول في شرائها؟ السوجة يقول له البيع حرام، هو شي يقول له الشراء شلون؟ فما تقول في شرائها؟ زين، قال اشتري منه الدفتين، الدف جنب كل شيء يسمى دف، دفتا الشيء جاء نبا، واضح؟ ودفتا المصحف، سأقول هذا الجلد هذا من أنا ومن أنا، اشتري الدفتين. والحديد، الحديد بذاك الزمان همات كان مرسوم لعله أن يوضع القرآن ببسطئ، توضع صفائح الحديد مثلا على القرآن على الحفاظا عليه سشنو وتعلق والأقفال قد شنو يقف، ذني بعد كان متعارف. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، بس أجب ذهني هذه الآن، بعض الأوقات شيء معهود في زمان آخر شيء يصير غريب. لما يجي يترجم أستاذة المرزى النوري ويذكر وين دفن، يقول ودفن بين الكتاب والعترة، سايجنه بين الكتاب والعترة، حلو فرد التعبير، هو يا جميل أنت شايفين بالنجف قبر مقبرة المرزى النوري أو لا؟ لما تطلع من الحرم من إيوان الذهبي يسمى ليوان الذهب، اللي بي الايوان هو من جهه واحده ايوان، بقيه صحن من الخلف من هذا. لما تطلع اي من انا على اليمين لا تطلع من الصحن من باب القبله، امشي مع الحائط الى جهه اليسار ثالث تقريبا مقبره، هناك مدفون. فاما في ليوان ايوان المقبره او في اول ما تدخل الى المقبره هناك مدفون شنو المرزا النوري. داخل المقبرة كان أكو بذاك الزمان فرد قرآن كبير موضوع يشار إليه، والعترة منه أمير المؤمنين سلام الله، فدفن بين الكتاب. تعبير جميل حلو، بس هذا لمن شنو قاري هذا أو سامع، وإلا إذا ما قاري أو ما سامع أو ما مشاهد إيه. هسه هنا همات يقول شنو والحديد والحديد حديد شنو احنا ويا القرآن. وفي ذاك الزمان كان يستعمل توضع صفائح الحديد على القرآن بالأعصار ايه، وتعلق شنو الأقفال عليها صيانة لها من الأتربة من الأوساخ من حفاظا على القرآن احتراما له. وإياك أن تشتري منه الورقة وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما، أنت اللي تشتري وعلى من باعه حراما، كأنه هذا بمثابة العلة، لأن البيع عليك حرام ولأن خب كما بلي كما في فإن بيعها حرام. لا تبيع المصاحف فإن يعني لأن بيعها، هنا أنا هم بمثابة العلة. هذه الرواية الأولى يجوز البيع فرضا. فعم يسأل عن جانب المجتمع. لا هو همات ترى إلى الآن يسألون الناس. إيه؟ إلى الآن يسألون الناس. هذا التفصيل إيه؟ في نقطة يعني. ليش فصل يعني البيع عن الشراء؟ ظاهر أن هذا تكليف البيع. ها حسنا خلينا نشوف على أنه البيع والشراء هنا متلازمان. تفصيل بين البيع والشراء كذا، هذه رواية من الروايات. ورواه الكافي، هاي الرواية نفسها رواها الكافي. طبيعي هذه الرواية تجوز بيع الورق لو ما تجوز أول وحدة، هي هذه اللي قريناها سلام ما تجوز بعد شنو بعد جاي تقول شنو لا تبيع المصاحف فإن بيعها. قلت فما تقول في شيء؟ قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، بيع الورق مو جائز. بينما في الروايتين الأخيرتين خل نقراهن السا الشيخ نشوف شنو قال. ورواه في الكافي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الأولى عن من؟ موثقة سماعة. ورواه في الكافي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة. هسه هذا شنو هذه النكتة؟ أنا ما أجل ذهني فعلا أنه شنو نكتة ورواه في الكافي عن عثمان. أكو فرد خصوصية، مو عثمان هو من أصحاب الكذا، بس إحنا ما دام بالأول التعبير الأول وصوناها الرواية بالموثقة بعد ما نحتاج إلى الرواية الأولى والثالثة نفس الشيء، مو الثانية والثالثة لا شنو؟ ها عفوا عفوا عفوا أنا تقول لوري عبرت أنا إيه ومضمرة عثمان إيه عفوا ومضمرة عثمان ابن عيسى هاي الرواية الثانية. قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة. وهذا مثل تلك الرواية الأولى. وقل أشتري منك بكذا وكذا، هذا بكذا وكذا. ها؟ ها أحسنت. هذه الرواية لعله ذكرناها في البحث الآخر في الكتاب البيع بأنه مما يدل على أن العقد اللفظي كان أمرا متعارفا دارجا بين مما يدل على أنه متعارف ودارج. هذا يقول لك قل أشتري منك. خب هذه الرواية مضمرة، ومضمرة عثمان ابن عيسى. مضمرة يعني شنو؟ يعني ما مذكور مرجع ضمير المذكور ضمير، وما مذكور مرجع الضمير هل هو المعصوم سلام الله عليه أو غيره. ذكر في المقام، في مقام البحث عن المضمرات، بعض الحلول اللي هي إما أن تكون موجبة لجواز الأخذ لحجية بعض المضمرات، أو موجبة لحجية كل المضمرات، وجوه متعددة. هذا الآن إحنا مو بمحل ذكره. يذكر قدس سره أن هذه الرواية المضمرة ذكرها الكافي مسندة وعن الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا هذه ذكر في الكافي هذه الرواية ذكرها مسندة للإمام، صرح باسم الإمام، وأن الراوي لها عن الإمام سلام الله عليه ليس هو عثمان بن عيسى الرواسي، وإنما سماع. فأنت بعد شنو؟ أي تنحل المشكلة أو لا؟ إذا إحنا ومضمرة عثمان بن عيسى قد تتوقف، أنت تقول ما دام مضمرة فما معلوم جاي ينقل عثمان عن الإمام أو عن غيره، فتحتاج إلى من يرفعها إلى مستوى الحجية. تقول يا بيت عثمان بن عيسى مو إنسان عادي، مو مناسب إلى أن يذكر فتوى غير من الأصحاب، فإذا لما أضمر مقصود الإمام المعظم إلى آخر، تحتاج إلى عناية. أما النقل الثاني عن الكافي، لا، هو جاي يقول لك يا بتر مو عثمان جاي يرويها عن المعصوم، عثمان بتوسط سماع يرويها عن الإمام الصادق هم سلام الله عليه، خصوصا الإمام صادق، مو أنه سألته. ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه. ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق. الرواية الأولى كانت تقول شنو؟ الورق لا تبيعه. هنا تقول شنو؟ وبع الورق. وكذلك الرواية الآتية بعدها ابن سيابة، وبع الورق والأديم الجلد والحديد. واضح؟ هسا أقول لك هذا وبع الورق شنو هو؟ أقول لك المقصود وبع الورق يعني الخط لتبيعه، هذا الخط لتبيعه، ورق هاي يعني من هنا بيعه ما بين الأسطور، نفس الخط نفس الورق أو لا، بع الورق هذه الورقة اللي هي شنو ملحقة بيمن بالدفتين، ذني اللي هي مو ذني، خو مو قرآن ذني، ما بين مكتوب على القرآن الكريم، هاي مو قرآن، هاي الصفحة الأولى يا بتر طبع في المطبعة الفلان، هذه بيع ذني، واضح لو لا؟ أما الورقة اللي مكتوب بها الآيات لا، أو المقصود نفس الخط، لعله بقرينة ما تأتي من رواية لابن شنو لعله برواية شنو سماع الآتية، مو هسا بعدين تجينا إن شاء الله. المقصود هذا الورق الملحق، إيه مو الورق اللي مكتوب عليه الخط، ذاك هم لا تبيعه، وبع الورق يعني ذاك الورق، يعني بيع الدفتين، بيع ذن الأوراق الزائدة ذن إيه. أما الأوراق المكتوبة عليها الآيات لا، هذه من المصحف لا تبيع. قال محمد بخصوص الخط كان ناظر للمعنى الثاني، أي لعله. فهذا انتظرنا إحنا لما نجي إلى رواية ابن سنان بعد ذلك إن شاء الله نشوف شلون ذكرنا. خط ورواية عبد الرحمن ابن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من الجلد والحلية، كانوا يعلقون عليه بعض الشنو الأشياء كحلية، شلون حلية في الصيف حلية في الك... أي وما فيه من عمل يدك أشتري بكذا وكذا. فإذا هذه الرواية أيضا أشتري أبيع الوراق تجوز بخلاف الأولى، فهاتان الروايتان الأخيرتان تنافيان الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول لا تبيع الورق، هاتان الروايتان تجوزان. وظاهر بعد هذا نرجئه إلى غد لأن الوقت فاتنا، إلى غد بسلامة الحجة سلام الله عليه، يعني إلى غد إلى الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.